بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. باب فضل كثرة الخطى إلى المساجد. فالذهاب إلى المساجد ثواب عظيم، يتكرر هذا الثواب، يتنوع في الليل والنهار، وفيه أيضا استكثار الخطى. حدثنا عبد الله بن براد الأشعري وأبو كريب قال حدثنا أبو أسامة عن بريد عن أبي بردة عن أبي موسى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أعظم الناس أجرا في الصلاة أبعدهم إليها ممشى فأبعدهم، والذي ينتظر الصلاة حتى يصليها مع الإمام أعظم أجرا من الذي يصليها ثم ينام. وفي رواية أبي كريب: حتى يصليها مع الإمام في جماعة. إذن هذا الحديث فيه إثبات الثواب في الخطى في الرجوع من الصلاة، كما أيضا فيه إثبات الثواب في الذهاب. حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا عبثر عن سليمان التيمي عن أبي عثمان النهدي عن أبي بن كعب قال: كان رجل لا أعلم رجلا أبعد من المسجد منه، وكان لا تخطئه صلاة. قال فقيل له أو قلت له: لو اشتريت حمارا تركبه في الظلماء وفي الرمضاء. الظلماء هي الظلمة، والرمضاء هي الوقت الحار. قال: ما يسرني أن منزلي إلى جنب المسجد، إني يعني هذا كان يذهب ويأتي وهو مرتاح ومطمئن على هذا الثواب المتكرر. وهذا الاحتساب، فقه الاحتساب فقه عظيم جدا. يقول: إني أريد أن يكتب لي ممشاي إلى المسجد ورجوعي إذا رجعت إلى أهلي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد جمع الله لك ذلك كله. إذن هذا من الذين قد تقبل عملهم، ويفرح الإنسان لما يتقبل عمله، لأن الله إنما يتقبل من المتقين. شفنا في الحديث الأبل: هو الذي ينتظر الصلاة حتى يصليها مع الإمام أعظم أجرا من الذي يصليها ثم ينام. يعني واحد مثل صلى لوحده ثم نام، ما بقي ينتظر الإمام، وهذا الذي ما عاد إمام صلى في جماعة، وهذا الذي صلى ثم أنا ما صلى في جماعة. سيشوف مثل الآن يدخل الوقت في الفجر، عليه لسه تقريبا ثلث ساعة حتى يوزن. أحيانا الإنسان يعني يحتاج أن يصلي ثم ينام وكذا. انتظار أي نعم، له حتى يؤجر أجر الانتظار وأجر الجماعة، وأجر أنها باعتبار أنها مع الإمام من سنن الهدى. نعم. وحدثنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا المعتمر بن سليمان حا وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا جرير، كلاهما عن التيمي بهذا الإسناد بنحوه، أي فيما يتعلق بالمتن. حدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي قال حدثنا عباد بن عباد قال حدثنا عاصم عن أبي عثمان عن أبي بن كعب قال: كان رجل من الأنصار بيته أقصى بيت في المدينة، فكان لا تخطئه الصلاة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فتوجعنا له، فقلت له: يا فلان، توجعنا يعني شكوا بحاله، فقلت له: يا فلان، لو أنك اشتريت حمارا يقيك من الرمضاء ويقيك من هوام الأرض، يعني أكثر أمانا من الأذى. قال: أما والله ما أحب أن بيتي مطنب ببيت محمد صلى الله عليه وسلم. قال فحملت به حملا حتى أتيت به نبي الله فأخبرته. قال فدعاه فقال له مثل ذلك، وذكر له أنه يرجو في أثره الأجر، يعني ذهابا وإيابا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إن لك ما احتسبت، يعني مطنب معناه مشدود بالأطناب وهي الحبال، يعني ما أتمنى هذا، هو منزل عظيم أن يكون بيته بجوار بيت النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه قدم هذه النعمة.

وفي حديث بكر أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أرأيتم لو أن نهرا، وانظر إلى هذا التنفيذ العظيم من النبي الكريم في تقريب المعلومة على الناس من أجل أن ينتفعوا، وأرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم من 5 مرات هل يبقى من درنه شيء؟ أسأل الأم لما تشوف ابنها رائحته كريهة تقول له اغسل، تعلم أنه منذ أيام لم يغتسل، فإذا صار فيه الاغتسال أصبح فيه رائحة كريهة. هذا الشخص في اليوم الواحد يغتسل 5 مرات لا يبقى فيه وسخ ولا رائحة كريهة. قالوا لا يبقى من درنه شيء. قال: فذلك مثل الصلوات 5 يمحو الله بهن الخطا. إذن هذه الصلوات هي مكفر للسيئات. وقد قال ابن مسعود: تحترقون تحترقون، فإذا صليت الظهر غسلتها. الحديث هو يروى مرفوعا وموقوفا، والراجح أنه موقوف. وإذا أردت بحثه وقراءة ما فيه فيما تلقى فارجع إلى فتح الباري لابن رجب الحنبلي لما يشرح حديث اللهم باعد بين خطاياك وما باعدت بين المشرق والمغرب، فيقول: لماذا هنا أتي بي اللهم اغسلني بالماء والثلج والبرد؟ ويقول المعتاد أن الإنسان لما يغسل ملابسه يغسلها بالماء الحار، ولماذا هنا أتي؟ يقول: لأنه تجعل حرقة في القلب. فساق هذا الخبر مرفوعا وموقوفا ورجح الرواية الموقوفة. يورك فتح الباب لابن رجب. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر وهو ابن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل الصلوات 5 كمثل نهر جار غم على باب أحدكم يغتسل منه كل يوم 5 مرات قال: قال الحسن: وما يبقي ذلك من الدرن. لا يبقى من الدرن شيء. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. إذن الصلاة لها مقاصد عظيمة عديدة، منها التخلص من الذنوب والخطايا، والإنس والجن سموا بالثقلين لأنهم ثقلون بالذنوب والخطايا فيحتاجون إلى ما يكفر لهم خطاياهم. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا محمد بن مطرف عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم: من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له في الجنة نزلا كلما غدا أو راح. وهذا من رحمة الله تعالى أن الإنسان كلما يذهب إلى المسجد ربنا جل جلاله يعد له نعيما في الجنة بسبب ذهابه وإيابه، والنزل هو ما يعد للضيف عند قدومه، فربنا جل جلاله يعد هذا كلما ذهب الإنسان وجاء. وهذا المعنى لما يعرفه الإنسان ويستحضره تزداد همته وينشرح صدره ويراقب نفسه بحيث يصلي صلاة خاشعة خاضعة. باب فضل الجلوس في مصلاه بعد الصبح وفضل المساجد. هذا الذي يسمى الجلوس النفيس، يعني الإنسان يصلي ثم يبقى يدعو ويذكر ويعبد ربه، فالملائكة تدعو الإنسان. وحدثنا يعني كما أن الجلوس انتظار الصلاة، الجلوس للذكر بعد الصلاة أيضا فيه ثواب. وحدثنا أحمد بن عبد الله بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا ثمار بن حرب بن حام وحدثنا يحيى بن يحيى واللفظ له قال أخبرنا أبو خيثمة عن سماك بن حرب قال: قلت لجابر بن سمرة: أكنت تجالس رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم كثيرا. كان لا يقوم من مصلاه الذي يصلي فيه الصبح أو الغداء حتى تطلع الشمس، فإذا طلعت الشمس قام، وكانوا يتحدثون فيأخذون في أمر الجاهلية فيضحكون ويتبسم، فهم يحمدون ربهم أن الله قد أكرمهم بالإسلام وأن الله قد نجاهم من معرة الجاهلية. وليس معنى الجاهلية أنه كل ما فيها سوء وخطأ وأنه كان مجتمعا قبيحا يسترون ويتقاتلون، لا، كانت لديهم أخلاق ولأجل هذه الأخلاق يعني اختار الله سبحانه وتعالى أمة العرب لحمل هذه الرسالة، ولذا قال صلى الله عليه وسلم إنما جئت لأتمم مكارم الأخلاق. وصاحبكم جهاد الترباني له يعني درس استمعت له أمس وقد سمعته قبل عام، لماذا العرب؟ فذكر فيه بعض الصفات والخصال الموجودة عند العرب. نعم، فهذا أمر مهم. فنحن نقول جاهلية كثرة الجهالات، ليس معناه أن المجتمع كان مظلم البتة. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع، هذا قرينا أم لا، عن سفيان قال أبو بكر وحدثنا محمد بن بشر عن زكريا كلاهما عن سماك عن جابر بن سمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى الفجر جلس في مصلاه حتى تطلع الشمس حسنا، أي طلوعا حسنا بمعنى مرتفعا. وهذا الحديث أيضا يدل على جواز الضحك والتبسم. طبعا هذا الجلوس حتى تشرق الشمس هذا ثابت من فعله صلى الله عليه وسلم كما هنا. وحديث من صلى الصبح ثم جلس في مصلاه ما حتى تشرق الشمس ثم صلى ركعتين فله أجر حجة العمرة تامة تامة تامة، هذا الحديث في إسناده أبو هلال الرازي وهو ضعيف. وحدثنا قتيبة وأبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو الأحوص حا قال وحدثنا ابن المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة كلاهما عن سماك بهذا الإسناد ولم يقولا حسنا أي طلوعا حسنا. وحدثنا هارون بن معروف وإسحاق بن موسى الأنصاري قال حدثنا أنس بن عياض قال حدثنا ابن أبي ذباب في رواية هارون وفي حديث الأنصاري حدثني الحارث عن عبد الرحمن بن مهران مولى أبي هريرة عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أحب البلاد إلى الله تعالى مساجدها، لأنها المساجد فيها القرب إلى الله تعالى، وأبغض البلاد إلى الله أسواقها باعتبار أن الأسواق يعني معركة الشيطان وبه يرفع رايته. هذا في سنة أبي داود يقول قال لي نافع قال لي ابن عمر لا تكن أول من يدخل السوق ولا آخر من يخرج منه، فإنه معركة الشيطان وبه يرفع رايته. أما المساجد فهي أحب البقاع لأنها بيوت الطاعات وأساسها التقوى، والأسواق محلها الغش والخداع والربا والأيمان الكاذبة واختلاف الوعد والإعراض عن الله تعالى وغير ذلك من الأمور. وهذا لما ذكر هذه حب البلاد وأبغض البلاد، أيضا الإنسان يتعبد ربه بأن يحب ما يحبه الله ويبغض ما يبغضه الله تعالى. باب من أحق بالإمامة، لما ذكرت المساجد والجماعة من هو الذي أحق الناس؟ وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا أبو عوان عن قتادة عن أبي نظرة عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كانوا ثلاثة فليؤمهم أحدهم وأحقهم بالإمامة أقرأهم، أقرأ الناس لأن الناس تقبل إليه، وأيا لأجل صحة الصلاة حتى لا يخطأ خطأ تبطل به الصلاة. وحدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا شعبة حا وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو خالد الأحمر عن سعيد بن أبي عروبة حا وحدثني أبو غسان المسمعي قال حدثنا معاذ وهو ابن هشام قال حدثني أبي، كلهم عن قتادة بهذا الإسناد مثله. وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا سالم بن نوح حا وحدثنا حسن بن عيسى قال حدثنا ابن المبارك جميعا عن الجريري عن أبي نضرة عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. وهذا في السلسلة الجريري عن أبي نضرة عن أبي سعيد هناك أحاديث عديدة أخرج لنا في الترمذي عبد الله 2650. الترقيب الأسود يا سيدي. اقرأه لنا يرحمك الله، فإني أردت أن أستريح بهذه المسألة. يرحمكم الله. نعم. قال الترمذي حدثنا سفيان بن وكيع قال حدثنا أبو داود الحفيري عن سفيان عن أبي هارون العبدي قال. طبعا حفري وليس الحفيري. الحفري في فقه الحفيري. نعم. قال كنا نأتي أبا سعيد فيقول. شوف هنا أبو هارون عن أبي سعيد. إيه. نعم. قال كنا نأتي أبا سعيد فيقول مرحبا بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الناس لكم تبع وإن رجالا يأتون من أقطار الأرض يتفقهون في الدين فإذا أتوكم فاستوصوا بهم خيرا. قال علي بن عبد الله قال يحيى بن سعيد كان شعب يضعف أبا هارون العبدي. هذا الحديث يروي أبو هارون العبدي واسمه عمارة بن جويل وهو ضعيف. أنا أبي سعيد الخدري. نعم. قال يحيى ما زال ابن عون يروي عن أبي هارون العبدي حتى مات وأبو هارون اسمه عمارة بن جويل. إذن هو ضعيف هذا الراوي. الترمذي نص عبارته أول ما قال فيه في التضعيف ماذا قال؟ أول شيء قصدي نقل قول ابن المدينة. ما قال غريب لا نعرف لا من حديث أبي هارون. جيد. إذا نشوف هذا الحديث يروي أبو هارون عن أبي سعيد. يعني ذكر في الخبر الذي قال هذا حديث لا نعرفه إلا من حديث أبي هارون عبدي عن أبي سعيد. يعني لم يروه أحد عن أبي سعيد غير أبو هارون عبدي. 2650. شوف هذا الجريرة روى الحديث عن أبي هارون. وهنا عندنا الجرير عن أبي نظرة عن أبي سعيد، يعني هذا السلسلة مسكوت أبو الجرير سمع. وهذا الحديث يروي ابن المبارك عن الجرير، ويروي أيضا سالم بن نوح عن الجرير، ويروي أيضا يعني غير عن الجرير. الجرير سعيد بن إياس أبو بشر، سعيد بن إياس اليشكري الجرير اختلط قبل وفاته بثلاث سنوات، ولم يروي عنه بعد الاختلاط إلا عباد بن العظم. شوف عباد روى عباد عن الجريري قال هكذا عن أبي نظرة عن أبي سعيد. أبدل أبا هارون بأبي نظرة، يعني أبدل الثقة الضعيف جدا بالثقة. فهنا من أين أتت الجريري هذا؟ لأنه أبو الجريري كثيرا ما يروي عن أبي نظرة عن أبي سعيد، فلما روى عن أبي هارون عن أبي سعيد هو قد اختلط توهم، بدل ما يقول حدثني أبو هارون قال حدثني أبو نظرة. فهذه السلاسل المتكررة يتعرف عليها طالب العلم حتى يميزها هي لما تأتي، ولما يخطأ أحد الرواة فيستبدل سلسلة بسلسلة لسبب جعل ثمة تشابها بين السلسلتين. نعم. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو سعيد الأشج كلاهما عن أبي خالد قال أبو بكر حدثنا أبو خالد الأحمر عن الأعمش عن إسماعيل بن رجاء عن أوس بن ضمعج عن أبي سعيد الأنصاري عن أبي مسعود الأنصاري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة. شوف القراءة مهمة جدا، الناس تجتمع القراءة الحسنة. فإن كانوا في السنة سواء، وهذا السنة مهمة جدا فيها ما يتعلق بالأحكام الفقهية، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجر، باعتبار أقدم هجرة أقدم يعني عملا. يعني أنت الآن لو فرضنا هنا وردت أن تذهب إلى صلاة الجمعة في مكانين قريبين يمنى ويسرى، نفس القارن نفس الشيء، اجتمعت عندك جميع الأشياء، فتبحث عن القديم جامع العتيق أولى من غيره. فهؤلاء لما اجتثوا في كل شيء هذا الأقدم لأنه أقدم في طاعة الله، قال فأقدمهم هجرة، يدل على أهمية الهجرة ومكانتها. قال فإن كانوا في الهجرة سوا فأقدمهم سلما، سلما أي إسلاما. يا أيها الذين آمنوا دخلوا في السلم كافة، هذا. ولات لدينا نصوص عديدة نبوية قد أخذت من النصوص القرآنية. ولا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه، نعم الإنسان لا يؤم في سلطانه ولا يتقدم إلا إذا قدمنا. ولا يقعد في بيته على تكريمته إلا بإذنه، أيضا المكان هو مخصص له بالجلوس، لا نجلس عليه إلا إذا أذن لنا. قال في آداب، لأن الإنسان إذا خالف في هذا سيحمل عليه المقابل. قال الأشج في روايته مكان سلمى سنا، وهذا من دقة مسلم أنه يبين لك الاختلافات حتى وإن كانت يسيرة. طبعا هل ذكر في بعض كتب الفقه قال إذا استوى في كل شيء من الذي زوجته الأجمل ما ضعتكم؟ سيشرح لنا الشيخ لماذا يقدمون بعض الفقهاء إذا كانت زوجته أجمل. يعني أحسنت، نعم هكذا قالوا، وهي ليست حسنة مثل هذه، وإن ذكرها بعض الفقهاء في الكتب فإن ذكرها ليس بحسن. نعم، والشرع قد جاء بالعفة حتى فيما يتعلق بالألفاظ أو ما يستحيا منهم. حدثنا أبو كريب قال حدثنا أبو معاوية حا وحدثنا إسحاق قال أخبرنا جرير وأبو معاوية حا وحدثنا الأشج قال حدثنا ابن فضيل حا وحدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان، كلهم عن الأعمش بهذا الإسناد مثله، أي مثل الحديث السابق. وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال ابن المثنى حدثنا محمد بن جعفر عن شعبة عن إسماعيل بن رجاء قال سمعت أوس بن ضمعج يقول سمعت أبا مسعود يقول قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله وأقدمهم قراءة، فإن كانت قراءتهم سواء فليؤمهم أقدمهم هجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء فليؤمهم أكبرهم سنا. ولا تؤمن الرجل في أهله ولا في سلطانه ولا تجلس على تكريمته في بيته إلا أن يأذن لك أو بإذنه، يعني هذا شكل من الرابع. أحسنهم قراءة. كان لكم أقرأهم يعلمهم بالفقه والقراءة معهم. نعم. قال أما اليوم فيقرؤون ولا يفقهون، يعني هكذا. الله المستعان. في كمان أحد المعاني أنه أحفظهم الكتاب. يعني هذا من ضمن معاناة الأمر ظاهر. أقرأهم أي أحسنهم قراءة. هذا هو المقصود. أين؟ وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم، يقال له ماذا هذا الرجل؟ إسماعيل بن إبراهيم يقال له ابن عليا، متوفى عام 93 و100، لكن مسلم عفيف عن هذه الألفاظ جدا. الآن انتهينا من 1500 حديث، ما مرنا أنه قال ابن راهويه أو نحوها. قال حدثنا أيوب عن أبي قلابة عن مالك بن الحويرث قال أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن شببة متقاربون، شبب أي جمع شاب، متقاربون أي متقاربون في السن، فأقمنا عنده 20 ليلة. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم رحيما رقيقا، أي رحيم بالجميع، ورقيق أي أنه من الرقة، وأيضا يروى رفيقا، وكلاهما بمعنى قريب، رقيق رقة القلب، والرفيق لا يكون رفيقا حتى يكون رقيقا. فظن أن قد اشتقنا أهلنا فسألنا عن من تركنا من أهلنا، أنت ايش عندك؟ فأخبرناه فقال ارجعوا إلى أهليكم فأقيموا فيهم وعلموهم وامروهم أي علموهم القرآن وعلموهم الحديث علموهم الفقه وامروهم فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم ثم لأمكم أكبركم اعتبار هؤلاء متقاربون. وحدثنا يعني بمرتبة واحدة من العلم قد جاءوا سوية. وحدثنا أبو الربيع الزهراني وخلف بن هشام قال حدثنا حماد عن أيوب بهذا الإسناد. وحدثناه ابن أبي عمر قال حدثنا عبد الوهاب عن أيوب قال قال لي أبو قلابة حدثنا مالك بن الحويرث أبو سليمان قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في ناس ونحن شبابة متقارب واقتص جميعا الحديث بنحو حديث ابن علي. وهذا الحديث فيه الحث على الأذان والجماعة وتقديم الأكبر في الإمامة إذا استووا في باقي الخصال. وهؤلاء كانوا يعني مستوين في باقي الخصال لأنهم هاجروا جميعا وأسلموا جميعا وصحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ولازموه 20 ليلة فاستووا في الأخذ عنه ولو يبقى ما يقدم به إلا السن. هذا يعني يدل على بطلان ما استدل به بعض الفقهاء من تلك المسألة التي قد ذكرناها قبل قليل. طبعا الإذان قال يؤذن أحدكم أما الصلاة قال يعني خصة بالأكبر. نعم فأمر الأذان ليس كأمر الصلاة فيما يتعلق. نعم حدثنا أبو الربيع الزهراني وخلف هذا قرناه. نعم وحدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظري قال أخبرنا عبد الوهاب الثقفي عن خالد الحذاء عن أبي قلابة عن مالك بن الحويرث قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم أنا وصاحب لي فلما أردنا الإقفال الإقفال هو الرجوع الإقفال من عنده يقال قفل أي رجع من سفره قال لنا إذا حضرت الصلاة فأدنا ثم أقيما وليأمكما أكبركما. وحدثناه أبو سعيد الأشج قال حدثنا حفص يعني ابن غياث قال حدثنا خالد الحذاء بهذا الإسناد. وزاد قال الحذاء وكان متقاربين في القراءة باعتبار أنهم يعني جاءوا في وقت واحد. هذا الحقيقة من فوائدها الحديث الحث على الأذان في السفر وهذه سنة يعني تجد كثير من الناس يغفلوا عنها. وفيها أن الجماعة تصح بإمام ومأموم وهذا فيه إجماع المسلمين. فيها أيضا تقديم الصلاة في أول وقتها. باب استحباب القنوت في جميع الصلاة إذا نزلت في المسلمين إذا نزلت في المسلمين نازلة. طبعا القنوت إذا نزلت نازلة يقنط في 5 أوقات فإذا خفت يقنط في الصبح والمغرب فإذا خفت في الصبح فإذا تلاشت ترك القنوت فيها. نعم وهذا القنوت محله بعد الركوع على المختار وهو غالب الروايات عن النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا أبو الطاهر وحرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس ابن يزيد عن ابن شهاب قال أخبرني سعيد بن المسيب وأبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف أنهما سمعا أبا هريرة يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول حين يفرغ من صلاة الفجر من القراءة ويكبر ويرفع رأسه سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد ثم يقول وهو قائم اللهم أنجي الوليد بن الوليد اللي هو أخو خالد بن الوليد وسلمة بن هشام وعياش بن أبي ربيعة والمستضعفين من المؤمنين اللهم اشد وطأتك على مظهر الدعاء على الكفار والوطأة هي البأس. نعم وطأتك على مظهر واجعلها عليهم كسنين يوسف أي اجعلها سنين شداد دوات قحط وغلاء وقلة مطر عليهم اللهم العن لحيان ورعلا وذكوان وعصية. وهذا فيه جواز لعن الكفار عموما ولكن قد جاءه النهي عن التسميات

فقال غفار غفر الله لها وأسلم سالمها الله وعصي عصت الله ورسوله. اللهم لعن بني لحيان ولعن رعلا وذكوان. ثم وقع ساجدا قال خفاف فجعلت لعنة الكفرة من أجل ذلك. حدثنا يحيى بن أيوب قال حدثنا إسماعيل قال وأخبرنيه عبد الرحمن بن حربلة أن حنظل بن علي بن الأسقع عن خفاف بن إيماء بمثله إلا أنه لم يقل فجعلت لعنة الكفرة من أجل ذلك. وهذا من دقة مسلم أنه يشير إلى الاختلافات. نتوقف قليلا ثم نستأنف بعد 10 دقائق بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ممكن جواب مولاي؟